بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 33 من دروس الفرائض، الذي ينعقد يوم السبت 15 من شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي قد أخذنا ميراث ذوي الأرحام عند أهل التنزيل، وقد طلب جمع من الفضلاء أن نعيد طريقة أهل التنزيل على عجل، ثم إذا فهمناها وأدركناها انتقلنا إلى طريقة أهل القرابة. قد تقدم معنا أيها الإخوة أن أهل العلم مختلفون من حيث الأصل في ذوي الأرحام، هل يورثون أم يقدم بيت المال مطلقا أم ثم تفصيل في المسألة، على 3 أقوال قد خلت. أما القول الأول فهو أن ذوي الأرحام يقدمون مطلقا على بيت المال، وقد ذهب إلى هذا الحنفية والحنابلة، وكذلك متأخرو المالكية والشافعية. وأما القول الثاني فهو أن بيت المال يقدم على ذوي الأرحام مطلقا، وهو المعتمد في مذهب مالك عند متقدمي المالكية. وأما القول الثالث فهو التفصيل، فإن كان بيت المال منتظما فإنه يقدم على ذوي الأرحام، وإن لم يكن كذلك قدم ذوي الأرحام، وهو المذهب المعتمد عند الشافعية، وهو عند متقدميهم ثم اختلف المورثون لذوي الأرحام في الطريقة على 3 أقوال أيضا، ومنهم من قال يقسم الميراث على عدد رؤوسهم دون النظر إلى حقائق هؤلاء الوارثين، سواء كانوا أقرب إلى الميت أم أبعد، ذكورا أم إناثا، وهذا مذهب نوح بن دراج، وهو أحد القضاة، كان يقضي بهذه المسألة، ومات هذا القول بموته رحمه الله، وهو قول مهجور لا عبرة به، وقد تركه عامة العلماء لأنه يخالف القياس ويخالف القواعد العامة في التوريث. وأما القول الثاني فهو طريقة أهل التنزيل، وهو الذي ذهب إليه الحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية. والقول الثالث طريقة أهل القرابة، وهو ما ذهب إليه الحنفية، وكذلك هو المعمول به في كثير من بلدان أهل الإسلام في قوانين الأحوال الشخصية. ولما انتهينا من أهل التنزيل وطلب الإخوة إعادة ذلك، فسأراجع معكم سريعا بشكل نظري ثم بشكل تطبيقي. قلنا أيها الإخوة بالنسبة لطريقة أهل التنزيل، فإننا ننظر إلى المسألة هل فيها أحد الزوجين أم لا، فإن لم يكن فيها أحد الزوجين فلا يخلو ذلك من كم؟ نعم، من 5 حالات. الحالة الأولى أن ينفرد بالمال شخص واحد، أو أن لا يوجد إلا وارث واحد من ذوي الرحم، فهنا له المال، نعم له المال كله. مثال ذلك هلك هالك عن عمة شقيقة فلها المال كله، هلك هالك عن أب أم فله المال كله، هلك هالك عن خالة لأم فلها المال كله، وهذا ظاهر. وهنا يتفق المذهبان، حتى أهل القرابة يقولون إذا هلك الهالك عن وارث واحد من ذوي الرحم أو عن شخص واحد من ذوي الرحم فله كل المال ولا يسعهم إلا هذا. وأما الحالة الثانية أن يوجد في المسألة مجموعة وأدلوا بشخص واحد واستوى إرثهم، يوجد مجموعة مثل مجموعة خالات، مجموعة بنات بنت، مجموعة عمات، فهنا نلاحظ أن كل مجموعة من هؤلاء يدلون بشخص واحد وإرثهم مستوى. فلو قلنا هلك هلك عن 5 عمات لأب، فالخمس العمات لأب مستوون من كل وجه، إرثهم واحد، والمدلى به واحد، وهو من؟ وهو الأب. فحينئذ سنقسم المال على عدد رؤوسهم. هلك هالك عن 5 عمات شقيقات، نقسم المال على 5 سهام، كل عمة شقيقة لها سهم. هلك هالك عن 3 بنات بنت، كل واحدة من هؤلاء لها سهم، نقسم المال على 3 سهام. وهذا أمر ظاهر، وكذلك يوافقنا أهل القرابة في هذا. فلو هلك هالك عند الحنفية وكان هذا وكان الأشخاص المتوافرون عندهم 5 عمات شقيقات، قسموا المال على رؤوسهم، قسموا المال على رؤوسهم. أما الحالة الثالثة فهي أن يوجد مجموعة تدلي بشخص واحد واختلف إرثهم، وهنا سنفترق نحن أهل التنزيل عن أهل القرابة. أما أهل التنزيل فيقولون في هذه المسألة سنجعل هؤلاء الورثة كأنما يرثون من أدلوا به. فلو عندنا 3 خالات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، أدلى هؤلاء الخالات بمن؟ بالأم. فنحن حينئذ سنميت الأم وسنجعل هؤلاء الخالات وارثين للأم. فما نسبة الخالة الشقيقة للميت إلى أم الميت؟ ما القرابة التي بين الخالة الشقيقة وبين الأم؟ نعم، أن الخالة الشقيقة أخت أم الميت، هذه خالة الميت شقيق وهذه أم الميت، كأن أم الميت التي ماتت مرة أخرى، فالخالة الشقيقة ستكون أختا شقيقة، والخالة لأب ستكون أختا لأب، والخالة لأم ستكون أختا لأم. وسنورث حينئذ هؤلاء باعتبار المسألة الجديدة التي تكونت معنا، صارت المسألة الجديدة أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، فالشقيقة لها النصف، والأخت لأب ستكمل الثلثين بإعطائها السدس، والأخت لأم ستأخذ السدس لأنها انفردت ولم يوجد أصل ذكر ولم يوجد فرع، وستكون المسألة من 6 وترد إلى 5. هذا مذهب أهل التنزيل. أما أهل القرابة هنا فلا يورثون هكذا، لأن أهل القرابة كما سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل يعاملون هؤلاء من ذوي الرحم معاملة العصبات، فلا يجتمع عندهم هذا الجمع من الخالات، لا، بل يقولون عندنا خالة شقيقة أو خالة لأب وخالة لأم، ما أقوى الخالات حينئذ؟ الشقيقة، فستحوز كل المال عند أهل القرابة، وسيأتي هذا كما أسلفت بالتفصيل إن شاء الله تعالى. هذه الحالة الثالثة التي مرت معنا، وهو أن يكون هؤلاء من ذوي الرحم أن يكونوا مجموعة وقد أدلوا بشخص واحد لكن إرثهم مختلف. أما الحالة الرابعة أن يكون هؤلاء الورثة مجموعة وأدلوا بمجموعة، وعند النظر والتأمل في هذه الحالة هي في الواقع هي الحالة الثانية لكنها مضاعفة. فمجموعة خالات ومجموعة عمات، مجموعة الخالات طبعا مجموعة خالات شقيقات، مجموعة عمات مثلا لأب، نلاحظ أن الخالات الشقيقات سيدلون بالأم وإرثهم مستوى، والمجموعة الثانية يدلون بالأب وإرثهم أيضا مستوى. هذه الحالة الرابعة، نأتي بمجموعة أدلت بمجموعة وإرثهم مستوى، يعني إرث كل مجموعة مستوي لا يختلف. وهنا حتى لو كثرت المجموعات فلا ضير، الأمر في هذا سهل، وعندنا مجموعة خالات شقيقات، مجموعة عمات لأم، مجموعة بنات بنت، ومجموعة مثلا جدات، وهكذا، وأقصد بالجدات الساقطات غير الوارثين غير الوارثات. فهنا كل مجموعة سنعطيهم إرثهم باعتبار من أدلوا به، فكأن المسألة عندنا خالات أدلوا بمن؟ بأم، عمات أدلوا بأب، بنات بنت أدلوا بالبنت، والجدات أيضا الجدات، لا لو أتينا بجدات حينئذ سيكون المدلى به شخص واختلف إرثهم، فسنزيل الجدات حتى تكون المسألة كما اتفقنا مجموعة وأدلوا بشخص وإرثهم مستوي، مجموعة أدلوا بشخص وإرثهم مستوي، وهكذا. الآن مجموعة الخالات أدلوا بالأم، مجموعة العمات أدلوا بالأب، مجموعة بنات البنت أدلوا بالبنت، صار عندنا مسألة جديدة وهي أم أب بنت. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس مع الباقي لوجود الفرع الوارث الأنثى، والأنثى لها النصف. فالمسألة إذن للخالات واحد، لأن الواحد هذا نصيب الأم وهو السدس، والأب له 2 سدس فرضي والآخر أتاه من حيث التعصيب، والبنت لها 3. والمسألة فقط تحتاج إلى تصحيح فقط. فالحالة الرابعة سهلة جدا، هي الحالة الثانية وقد تكررت فقط. ونقول حينئذ المسألة واحد اثنين ثلاثة، واحد يقابل ثلاثة منكسرة، اثنين يقابل ثلاثة منكسرة، وثلاثة يقابل ثلاثة منقسمة. عندنا ثلاثة وثلاثة ننظر بينهما بالنسب الأربع فالناتج ثلاثة، نضرب ثلاثة في أصل المسألة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ثم نقول ثلاثة في واحد بثلاثة لكل خالة سهم واحد، وكذلك ثلاثة في واحد بثلاثة لكل عمة سهم واحد، والثلاث للثلاث البنات. ها؟ احنا قلنا عمتان ولا نعم ما في اشكال. نعم احسنت. سهام العمات اثنين، اثنين في ثلاثة بستة، فكل عمة لها سهمان، والبنات نصيبهم ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، فكل بنت لها ثلاثة سهام. هذه الحالة الرابعة وأظنها ظاهرة. يبقى معنا الحالة الخامسة، هنا أن تدلي مجموعة بمجموعة ويختلف إرثهم، ويختلف إرثهم. يعني بدل خالات من نوع واحد سنجعل خالات متفرقات، وبدل عمات من نوع واحد سنقول عمات متفرقات. إذن هلك هالك عن ثلاث خالات متفرقات، وإذا قلنا متفرقات نقصد خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم. وعن عمات متفرقات نقصد خالة عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم. فحينئذ سنحل المسألة أول شيء بمن أدلوا به، فنقول الخالات أدلوا بأم والعمات أدلوا بأب. المسألة من ثلاثة، واحد للأم واثنان للأب. ما نقول سنأتي ونصحح الآن، لماذا؟ لأن هؤلاء الورثة قد اختلف إرثهم، فالعمة الشقيقة سترث بإرث مختلف عن العمة لأب عن العمة لأم، وكذلك الأخت الخالة الشقيقة إرثها يختلف عن الخالة لأب عن الخالة لأم. ومن ثم سنقول مسألة الخالات، ثم نلغي الآن العمات، نغض الطرف ولا ننظر إلى العمات، ننظر فقط إلى الخالات، ونقول الخالات كأنهم ماتوا عن من أدلوا به. والخالات أدلوا بمن؟ كأنهم ورثوا من أدلوا به، فهم أدلوا بالأم، كأن الأم ماتت وهم ورثوها. فالخالة الشقيقة ستصبح أختا شقيقة، والخالة لأب أختا لأب، والخالة لأم ستصبح أختا لأم. تكون المسألة من ستة مردودة إلى خمسة، ثلاثة وواحد واحد. ثم نجعل مسألة أخرى للعمات، نقول مسألة العمات، ونقول سننظر في العمات فقط ونلغي الخالات، الخالات قد نظرنا فيهم. ثم نقول العمة كأنها العمة الشقيقة كأنها أخت شقيقة، والعمة لأب كأنها أخت لأب، والعمة لأم كأنها أخت لأم. وستكون المسألة من ستة مردودة إلى خمسة. تكون عندنا الآن أصل المسألة، المسألة الأصلية ثلاثة ثم واحد اثنان، مسألة الخالات خمسة ثم ثلاثة واحد واحد، مسألة العمات خمسة وثلاثة واحد واحد. والفكرة الآن نريد أن نخرج جامعة تجمع لنا هذه الحقول الثلاثة. فلما صار عندنا بعد المسألة الأولى أكثر من مسألة، فحينئذ سنحلها بطريقة المناسخات من الحالة الثانية، لأن الآن قد أخرجنا الخالات وأخرجنا العمات، فلا يسعنا حينئذ إلا هذه الحالة. فماذا نقول؟ سننظر إلى سهم كل صنف وأصل مسألته الجديدة. كم سهم الخالات في أصل المسألة الأولى؟ كم سهم الخالات في المسألة الأولى؟ واحد. وكم مسألتهم الجديدة؟ خمسة. ننظر ما بين الواحد والخمسة بالنظر الذي اتفقنا عليه، فإن كان تباين سنثبت كامل الخمسة، وإن كان توافق أثبتنا وفق الخمسة، تمام. وإن كان انقسام، يعني لو أن هذا الرقم انقسم على ذاك لا نكتب شيئا، إذا كان ذلك الانقسام على هيئة تماثل، وقد مر تفصيل هذا. نأتي لأن نقول واحد وخمسة يعني في المربع نحط خمسة، والنظر الثاني كم للعمات؟ اثنان. ما بين اثنين وخمسة أيضا تباين، سنثبت أيضا في مربع الخمسة. صار عندنا مربعان أو مثبتان، خمسة وخمسة. ننظر بين هذه المربعات بالنسب الأربع، بين خمسة وخمسة ماذا؟ تماثل. سنثبت نفس الرقم خمسة ونجعله في دائرة على الجهة اليمنى. هذا الرقم الجديد ويسمى جزء السهم الأكبر، هذا الجزء السهم الكبير هذا سنضربه في أصل المسألة الأولى ليخرج لنا الجامعة، يخرج لنا الجامعة. فنقول خمسة ضرب ثلاثة النتيجة خمسة عشر، تكون هي الجامعة الجديدة. ثم نضرب هذا الجزء السهم في بقية الأرقام، فإن لم يكن قد تكونت له مسألة جديدة، وقلنا سابقا إن لم يكن ميتا يعني إن كان حيا أثبتناه مباشرة في الجامعة، وإن كان قد تكونت له مسألة جديدة أو نقول سابقا إن كان ميتا قسمنا النتيجة على أصل المسألة ليخرج لنا جزء سهم صغير خاص بهذه المسألة. فنقول 5 ضرب 1 5، 5 تقسيم 5 النتيجة 1، يكون لنا الآن جزء سهم نضعه في مثلث 1. نضرب ما زلنا مستمرين في الضرب، نقول 5 ضرب 2 بـ10، 10 تقسيم 5 بـ2 نجعله أيضا في مثلث فوق المسألة. صار عندنا الآن جزء سهم، يعني جزء سهم صغير وجزء سهم صغير. المثلث الأول 1 سنضربه في نصيب الخالات، كم نصيب الخالات؟ 3 1 1. سننقل يعني الحقل كامل إلى الجامعة، لأن الشيء إذا ضربته في 1 يعني كانت النتيجة نفس الرقم. ننقل الآن، صار في الجامعة الآن الخالة الشقيقة لها 3، الخالة لأب 1، الخالة لأم 1، بقي معنا العمات. عندنا جزء السهم الذي للعمات كم اللي في المثلث؟ 2. فنقول 2 ضرب 3 نصيب العمة الشقيقة 6، نحط في الجامعة 6. 2 ضرب 1 بـ2 نحط في الجامعة 2. 2 ضرب 1 بـ2 نحط في الجامعة 2. فنكون بهذا انتهينا. لو سألناكم سؤال عشوائي، سؤالا عشوائيا، كم نصيب العمة الشقيقة؟ 6 من كم؟ من 15. كم نصيب الخالة لأم؟ 1 من 15، وهكذا بهذه الطريقة. هذه إخوة قد مرت معنا بالتفصيل في اللقاء الماضي، لكن نزولا عند رغبتكم أنا سأعيد لكم هذا. هذه واضحة ما تحتاج إعادة؟ أنتم تريدون إعادة الزوج؟ طيب أبشروا، الآن سأذكرها نظريا ثم نعيد تطبيقيا إن شاء الله. أما مع أحد الزوجين فالحالات الخمس المتقدمة سنستصحبها معنا هنا أيضا في مع أحد الزوجين، ونقول الحالة الأولى أن يوجد شخص واحد من أهل الرحم مع أحد الزوجين، وهذه الحالة سهلة أيضا، سنعطي الزوجة أو الزوجة نصيبهم الفرضي. وعادة نصيب الزوج والزوجة هنا ماذا سيكون؟ نعم الأعلى، نعم هو الأعلى، الزوج النصف دائما والزوجة الربع دائما، لأن الذي ينقصهم غير موجود، الذي ينقص نصيبهم من الأعلى إلى الأدنى غير موجود، إذ لو وجد لحرم من؟ ذوي الرحم، ولن يرثوا معه إجماعا. فلذلك دائما نصيب الزوج والزوجة في ذوي الرحم هو النصيب الأعلى. سنعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم الأعلى. نأتي بمثال، زوج وخالة شقيقة، الزوج له النصف والخالة الشقيقة لها بقية المال. إذن إذا جاءك شخص واحد مع أحد الزوجين تعطي الزوجة أو الزوجة نصيبهم الفرضي والمتبقي كله لذوي الرحم ما دام شخصا واحدا. هذه الحالة الأولى. مثال آخر، زوجة وبنت بنت، فنقول الزوجة لها الربع وبنت البنت لها بقية المال، يعني 3/4، وهكذا. الحالة الثانية أن يأتي مجموعة أدلوا بشخص واحد واستوى إرثهم مع أحد الزوجين، مجموعة وأدلوا بشخص واحد وإرثهم مستوي ومعهم أحد الزوجين. مثاله زوج وثلاث خالات شقيقات، أو زوج وعمتان، أو زوجة وبنتا بنت. فما العمل؟ سنعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم الفرضي، وما تبقى يكون لهؤلاء المجموعة الذين أدلوا بشخص واحد واستوى إرثهم على عدد رؤوسهم. هذه واضحة؟ مثال ذلك، عندنا زوج وثلاث خالات، ستقول للزوج النصف وللخالات، طبعا ثلاث خالات شقيقات لسنا متفرقات، لا هنا لابد أن يكون من من من نوع واحد، ثلاث شقيقات، ثلاث لأم، ثلاث لأب. أما إذا كانوا متفرقات هذه الحالة الثالثة، أنا أتكلم عن الحالة الثانية. إذن زوج وثلاث شقيقات، ثلاث خالات شقيقات، ما العمل؟ الزوج له النصف والخالات الشقيقات لهن بقية المال على عدد رؤوسهم. وعادة تحتاج المسألة إلى تصحيح، وقد لا تحتاج، مثل زوجة وثلاث شقيقات، ثلاث أخوات شقيقات، هنا ما تحتاج إلى تصحيح، فالزوجة ستأخذ 1 من 4 الربع، ويبقى 3 من 4 يوزع على الشقيقات على عدد رؤوسهم. هذا ما يتعلق يا إخوة بالحالة الثانية. تفضل. لو نزلناها منزلة البنت لأنقصنا الزوجة من الربع إلى الثمن، وهذا غير صحيح. احنا نقول الآن لذوي الرحم احمدوا ربكم ونحن ورثناكم، هل تريدون أيضا أن تنتقصوا من نعم من أهل الفروض؟ هذا لا يمكن، ولذلك سنعطي الزوجة نصيبها ولن نلتفت إلى من أدلت به. نعم، هذا بالنسبة للحالة الثانية. طيب، الحالة الثالثة أن يأتي أحد الزوجين ومعه مجموعة من ذوي الرحم وأدلوا بشخص واحد لكن إرثهم مختلف. واضح يا جماعة؟ إذن زوج أو زوجة ومعهم خالات متفرقات، عمات متفرقات، فحينئذ مثلا زوج وثلاث خالات متفرقات، الزوج له النصف. أول الأمر نأتي بمسألة نسميها المسألة الزوجية، فالزوج له النصف والثلاث الخالات المتفرقات لهن الباقي، ولا نقول على عدد رؤوسهم. لماذا؟ لأن إرثه مختلف، فالخالة الشقيقة لن ترث مثل الخالة لأب سيختلف إرثها، والخالة الشقيقة لن ترث مثل الخالة لأم سيختلف إرثها عنها. فسنقول حينئذ المسألة الأولى هي المسألة الزوجية، حيث سنورث فيها الزوج أعلى نصيبيه وهو النصف، ونقول والباء الباقي للخالات المتفرقات. ثم ننشئ مسألة جديدة اسمها مسألة ذوي الرحم، مسألة ذوي الرحم، وإن شئت فقل مسألة الخالات لا بأس. ثم نقول حينئذ سنلغي الزوج، لن نتحدث في هذه المسألة الجديدة والحقل الجديد عن الزوج، ما نتحدث عنه، هي مسألة خاصة بذوي الرحم. ثم نقول عندنا خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، كأنهم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم، وقد برهنا على هذا مرارا وقلنا كأنهم ورثوا من أدلوا به، كأنهم ورثوا من أدلوا به. فالخالة خالة الميت وعندنا أم الميت، ثم ماتت أم الميت، ماذا ستكون الخالة بالنسبة للأم هذه؟ أختا لها، فإن كانت شقيقة فهي شقيقة وهكذا. طيب، سيكون إرثهم نصف وسدس وسدس، يعني ثلاثة واحد واحد، ست كانت من ستة وردت إلى خمسة. تكون عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى سميناها المسألة الزوجية، والمسألة الثانية سميناها مسألة ذوي الرحم أو الخالات. الآن ما دام عندنا مسألة واحدة بعد المسألة الأصلية فيناسبها الحالة الثالثة من حالات المناسخات، هذه أسهل حالة بالنسبة لهذه المسألة. فسننظر بين مسألة ذوي الرحم، بين نصيب ذوي الرحم في المسألة الأولى وبين مسألتهم الجديدة. كم نصيب ذوي الرحم في المسألة الأولى؟ نعم، واحد، أحسنتم. وكم نصيبهم الآن أو كم أصل مسألتهم الجديد؟ خمسة. بين واحد وخمسة تباين، سنثبت خمسة عند الخمسة وواحد عند الواحد، ثم سنضرب المثبت الجديد جزء السهم الجديد والمثبت الجديد في الحقل الأول، ونضرب المثبت الثاني اللي عند الواحد في الحقل الثاني، ونعبئ فين؟ نعبئ في الجامعة، بس هذه الفكرة. فالخمسة اللي فوق الآن، الخمسة اللي عند الخمسة نضربها في الحقل الأول، تتذكرون الحقل الأول؟ ما زال في ذهنكم؟ وهو اثنين واحد واحد، نقول خمسة في اثنين الناتج عشرة، نحطه في الجامعة، إذن الجامعة الجديدة أصلها عشرة. ثم نقول خمسة في واحد اللي هو نصيب من؟ نصيب الزوج، كم النتيجة؟ خمسة، نحطه فين؟ في الجامعة. إذن الزوج من واحد كان أول شيء واحد من اثنين والآن صار خمسة من عشرة، هل اختلفت النسبة؟ لا، لأن واحد من اثنين يمثل النصف وخمسة من عشرة يمثل النصف. طيب، لكن لا نضربه الآن، لا نضرب الخمسة الآن في واحد هذا، لأن هذا قد جعلنا عليه دائرة نصيب ذوي الرحم. نعكس الآن، اللي عند الواحد هذا مربع صغير في واحد، سنضربه في الحقل الجديد، واحد في ثلاثة اللي هو نصيب الخالة فيصبح ثلاثة، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد. الجامعة الآن الجديدة صارت أصلها عشرة، نصيب الزوج خمسة، نصيب الخالة الشقيقة ثلاثة، نصيب الخالة لأب واحد، نصيب الخالة لأم واحد. هذا إذا كان في المسألة مجموعة من ذوي الرحم واختلف وأدلوا بشخص واحد واختلف إرثهم مع أحد الزوجين. يبقى معنا إذا أدلت مجموعة بمجموعة واستوى إرثهم، هنا قلنا خالات شقيقات، عمات شقيقات، بنات بنت، لابد أن تكون كل مجموعة قد أدلت بشخص واحد وإرثهم مستوي. هنا فقط سندخل معهم أحد الزوجين، مثاله زوجة وماذا نقول ثلاث خالات شقيقات وأربع عمات لأم، مثلا زوجة وثلاث خالات شقيقات وأربع عمات لأم. هذه الحالة الرابعة تشبه الحالة الرابعة من المجموعة الأولى، لكن الفرق هنا إضافة أحد الزوجين. فهنا سنقول أول شيء المسألة الزوجية. كيف المسألة الزوجية؟ أي سنورث الزوجة نصيبها، وما يتبقى سيكون لذوي الرحم جميعا. الزوجة كم لها؟ ربع، والباقي لذوي الرحم. نؤصل المسألة، عندنا ربع وعندنا باقي، إذا المسألة من كم؟ من أربعة. كم للزوجة؟ واحد. وكم لهذا المربع الكبير من ذوي الرحم، عبارة عن مجموعة خالات متفرقات، لا مجموعة خالات شقيقات ومجموعة عمات لأم، فسنقول لهن، نعم لهم ثلاثة. هذا انتهينا الآن من المسألة الزوجية الأولى. نأتي الآن بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى مسألة ذوي الرحم. قبل ما نبدأ بالخالات العمات، نريد أن نخرج أنفسنا من ذوي الرحم. فماذا نقول الآن؟ مسألة ذوي الرحم كما فعلنا في الحالة السابقة. فسنشطب على الزوجة، لن نتحدث عنها، نتحدث فقط عن ذوي الرحم، جدول جديد لهم خاص. نقول الآن عندنا خالات أدلوا بأم، عندنا عمات لأم أدلوا بأب. المسألة الجديدة تكونت فصارت أم وأب، فالأم لها واحد والأب له اثنان، يعني ثلث وباقي واحد واثنان. المسألة الجديدة من ثلاثة، المسألة الأولى أربعة، واحد ثلاثة، مسألة زوجية. مسألة أهل الرحم من كم؟ من ثلاثة، واحد واثنان. طيب ماذا نصنع الآن؟ أفضل طريقة أننا سننظر بينهم بطريقة الحالة الثالثة من النسخات، حتى نستخرج جامعة، ثم الجامعة تكون منطلقا لنا لمسألة خالات ومسألة عمات. عرفنا الفكرة إخوة؟ طيب الآن سننظر بين هذين بالطريقة المتقدمة. طبعا سننظر إلى مسألة ذوي الرحم، إلى نصيب ذوي الرحم وإلى مسألتهم. كم نصيب ذوي الرحم في المسألة الأولى؟ يعني عودوا بالذاكرة المسألة الأولى، ها؟ نعم ثلاثة، ثلاثة. وكم أصل مسألتهم الآن؟ نعم أصل مسألتهم الآن قلنا ماذا؟ ثلاثة، ثلاثة وثلاثة، نعم. فماذا نصنع الآن؟ احنا قلنا سننظر بنظرين فقط، نقول هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا، بصرف النظر تباين أو توافق ما لا يعنينا هذا. نقول ثلاثة وثلاثة ينقسمان على عدد مشترك وهو ثلاثة. فنقول ثلاثة تقسيم ثلاثة اللي فوق الآن بواحد، حط في المربع واحد، واللي هنا على اليمين ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة بواحد، ما دام واحد واحد سننقل ذات الأرقام. فالجامعة الجديدة سيكون أصلها من أربعة، ونصيب الزوجة واحد، ونصيب نعم الأم واحد، ونصيب الأب اثنان. انتهينا الآن من الجامعة الأولى لهذه المسألة. يبقى معنا نأتي بما أتينا به سابقا، فنقول مسألة الخالات ونأتي بمسألة الخالات، ثم نقول مسألة العمات ونأتي بمسألة العمات، ثم تنظر حينئذ بنصيب الخالات وأصل مسألتهم، ونصيب العمات وأصل مسألتهم، وتخرج المثبتات، ثم تنظر بين المثبتات بالنسبة الأربع، وتخرج جزء السهم، وتكمل المسألة. نعم، إن رأيت أن تفعل كما فعلنا في الحالة الثانية من النسخات، وإن رأيت أن تستمر على هذه الطريقة فالمسألة سهلة، تأتي بالخالات ثم تستخرج جامعة جديدة بالنظر إلى الجامعة الأولى اللي صارت مسألة أولى والخالات، والجامعة الجديدة تنظر بينها وبين العمات، وهكذا كلما أتتك مجموعة تنظر بينها وبين الجامعة السابقة. هذه الحالة الثالثة من حالات المناسخات، إن شاء الله سنحلها على السبورة بشكل تفصيلي. هذه الحالة الرابعة الآن، نحن الحالة الرابعة. أما الحالة الخامسة فهو أن يختلف إرثهم. طبعا قبل قليل، هل إرثهم مختلف ولا غير مختلف؟ خلاص إذا ما نحتاج إلى مسألة خالات وعمات، لا نعم، بس نصحح شرح السابق، هذا يناسب الحالة الخامسة. أما الحالة الرابعة فما دام إرثهم مستوٍ، ما دام إرثه مستويا فماذا نصنع؟ نصحح فقط. فنعيد يا إخوة، احنا الآن خلطنا بين الخامسة والرابعة، لو نعيد احنا قلنا خالات شقيقات وعمات لأم مع زوجة واحد وثلاثة، مسألة زوجية، ثم مسألة ذوي الرحم ثلاثة واحد واثنين، تمام. خلاص الآن المسألة نخرج الجامعة، خرجنا الجامعة، أربعة واحد واحد واثنان، ماذا بقي علينا؟ التصحيح فقط، بقى علينا التصحيح. الزوجة واحد انتهينا منها، الخالة ثلاثة ونصيبهم واحد يعني منكسرة، والرقم ثلاثة. العمات هم ثلاث ونصيبهم اثنان، إذا منكسر ونصيبهم ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ننظر بينهم بالنسب الأربع ثلاثة، الثلاثة هذه سنضربها في أصل المسألة، ثلاثة في أربع باثناعشر، إذن المصح باثناعش. الزوجة كان نصيبها واحد وهنا ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة. الخالات كان نصيبهم واحد، الآن ثلاثة في واحد بثلاثة، لكل خالة واحد. العمات لأم نصيبهم اثنان، وثم نضرب في ثلاثة يصبح نصيبهم ستة، لكل عمة لأم اثنان. هذه الحالة الرابعة اللي شرحناها قبل قليل بالتفصيل، وقلنا مسألة خالات وعمات هي تناسب الحالة، الحالة الخامسة والأخيرة فيما إذا كانت الخالات متفرقات والعمات متفرقات. هذا الشرح النظري للحالات العشر وهي عند أهل التنزيل، ولعلنا الآن نستغل فيما بقي من الوقت بالحالة التطبيقية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للحالات الخمس الأولى أظن المسألة فيها واضحة، ولكن ما يمنع يعني في ثلاث دقائق عجلة نمر عليها بسرعة. قلنا الحالة الأولى إذا ما وجد أحد الزوجين، الحالة الأولى أن يوجد شخص واحد، ماذا نصنع؟ نعطيه كل المال، هلك هالك عن أب أم، ماذا نصنع؟ له كل المال. هلك هالك عن خالة شقيقة، لها كل المال. هلك هالك عن عمة لأم، لها كل المال. هلك هالك عن ابن بنت، له كل المال. وضحت هذه؟ نعم، هذا الجميع أهل القرابة وأهل التنزيل. نعم. أما الحالة الثانية أن يوجد مجموعة وأدلوا بشخص واحد واستوى إرثهم، هنا يصلح أن نقول بنات بنت، مجموعة خالات شقيقات، مجموعة عمات شقيقات، مجموعة عمات لأم، مجموعة عمات لأب، خالات لأب، خالات لأم، وهكذا، مجموعة أبناء بنت، مجموعة بنات بنت، مجموعة أبناء خالة، مجموعة بنات عمة. هنا نلاحظ أنهم أنها مجموعة أدلت بشخص وإرثهم مستوي، يعني الشخص الواحد كرره. في المثال الأول في الحالة الأولى قلت خالة شقيقة واحدة، هنا ستقول مجموعة خالات شقيقات. في المثال الأول قلت بنت بنت، هنا ستقول مجموعة بنات بنت. أيضا المال لهم، لكن هنا سنزيد لفظة على عدد رؤوسهم. إن كانوا ذكورا وإناثا فعند الحنابلة الحال كما هو، الذكور والإناث يستوون. أهل التنزيل هنا يا إخوة مختلفون على أقوال، مختلفون على أقوال، على ثلاثة أقوال. يعني هل الذكر والأنثى، هل يعامل الذكر والأنثى معاملة الفرائض الأصليين، أهل الفرائض الأصليين، أو أهل التعصيب الأصليين، أو يختلفون؟ نقول أما الحنابلة فقالوا لا تفضيل عندنا بين الذكر والأنثى. فلو عندنا مثلا خالة وخال، نلاحظ أن الخالة وخال أدلوا بشخص واحد، عند الحنابلة يدرجون هذا بقولهم ولم يختلف إرثهم، فسيقولون المسألة من كم؟ من اثنين، الخالة واحد والخال واحد. إلا الخرقي. نعم، أيوة، إلا الخرقي من الحنابلة، فقال الخال والخالة سنفاوت بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقية الورثة سنسوي بينهم. فلو عندنا ابن بنت وبنت بنت، فعند الخرقي وعند الحنابلة كلهم ماذا يقولون؟ عند المعتمد المذهب ابن البنت سهم وبنت البنت سهم. إذن القول الأول في المسألة لو سئلنا هل نفرق، هل يفرق أهل التنزيل بين الذكر والأنثى، نقول أهل التنزيل لهم ثلاثة أقوال. أهل التنزيل أنفسهم بصرف النظر عن أهل القرابة، أهل التنزيل أنفسهم لهم ثلاثة أقوال. المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله ألا تفريق بين الذكور والإناث، والخرقي خالف في الخال والخالة فقط، قال فرقوا بين الذكور والإناث في مسألة واحدة هي الخال مع الخالة، وما عدا ذلك يبقى على المذهب. أما متأخرو المالكية ومتأخرو الشافعية، وهؤلاء يورثون بمذهب أهل التنزيل، أخذوا منا نحن الحنابلة أهل التنزيل، لكنهم خالفون في أي مسألة؟ نعم، في مسألة التفريق بين الذكر والأنثى، هم يفرقون دائما بين الذكر والأنثى. عندك عم وعم للذكر مثل حظ الأنثيين، خال وخال للذكر مثل حظ الأنثيين. آسف، أحسن، إلا إذا قلنا عم لأم، أخرج نفسي فأقول عم لأم. نعم، إذن عمة لأم وعم لأم فعند متأخري الشافعية والمالكية يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين، خال شقيقة وخال شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا ابن بنت وبنت بنت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عند من؟ عند متأخري الشافعية والمالكية. وقد اصطلحنا سابقا واتفقنا على أن نمضي على مذهب الحنابلة، هو أسهل، هذا يعني رقم واحد. ثانيا هو المعتمد عندنا، حتى لا ندخل كل مسألة نحلها على هؤلاء الأقوال، على هذه الأقوال الكثيرة فيختلط طالب العلم. فنقول نحن سنتفق على الأخذ بالمذهب الحنبلي، أولا لأنه هو الأصل في التنزيل. متأخروا الشافعية والمالكية أخذوا طريقة أهل التنزيل ممن؟ من الحنابلة. فنقول نحن الأصل، نحن الحنابلة الأصل في طريقة أهل التنزيل، نحن من ابتكرها وألفها، ونحن من استنبطها من الأدلة. فمتأخروا الشافعية والمالكية أخذوا منا هذه الطريقة كاملة، ففارقونا في بعض المسائل، من أشهرها التفريق بين الذكور والإناث، وهو أيضا ترى رواية في المذهب، يعني حتى هم لما خالفونا ترى أخذوا برواية عندنا في التفريق بين الذكور والإناث. الخرقي كما أسلفت خالف فقط في الخال والخالة، والبقية جعلهم على أصل التسوية. طيب نعود إلى الحالات. إذن الحالة الأولى إذا وجد شخص واحد ماذا نصنع له كل المال؟ وجد مجموعة أشخاص أدلوا بشخص واحد وإرثهم مستوي، خالات شقيقات عمات لأم بنات بنت، فهنا المال يقسم على عدد رؤوسهم، ولن ننظر إلى الذكور والإناث. يعني ثلاث خالات شقيقات وثلاثة أخوال أشقاء، المال مباشرة من كم؟ كم عدد رؤوسهم؟ ستة. إذن المال من ستة، ستة سهام. ما نقول الخال يختلف عن الخال الشقيقة، لا كلهم سواء عند المذهب، عند علماء المذهب. الحالة الثالثة مجموعة أشخاص أدلوا بشخص واحد واختلف إرثهم، مثل خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، فهنا قلنا سنجعلهم وارثين لمن أدلوا به. هم أدلوا بمن؟ هم أدلوا بالأم، فسنجعلهم وارثين لهذه الأم. طبعا نفرض أن الميت اسمه بندر، الخالة هذه اسمها هيا، والأم اسمها خديجة. طبعا هيا خالة بندر الميت الأصلي شقيقة، فهي إذن إذا جعلنا الخالة هذه وارثة لخديجة، فهيا ماذا بالنسبة لخديجة؟ هي أختها الشقيق. والثانية مريم خالة لأب، ماذا بالنسبة لخديجة؟ أختها لأب. وكذلك صالحة التي هي خالة بندر لأم، ما هي بالنسبة للأم؟ أختها لأم. هذه الفكرة عند الحنابلة، فنزلوا هؤلاء منزلة ورثة من أدلوا به. فسينشأ لهم الآن، ستنشأ مسألة جديدة، الخالة صارت أخت شقيقة، الخالة لأب أخت لأب، الخالة لأم أخت لأم، نعم أصلها من ستة وردت إلى خمسة. مسألة جديدة سهلة، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملت الثلثين، والأخت لأم لها ماذا؟ أيضا السدس، لعدم وجود الأصل الذكر وعدم وجود الفرع مطلقا والانفراد ولد الأم. فالمسألة ستكون من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، سدسها الثاني واحد. نعد السهام، ثلاثة واحد واحد، كم مجموعها؟ خمسة، ترد من ستة إلى خمسة، وبهذا تكون المسألة قد انتهت. طبعا